وها نحن مع صورة سبأ المكية، ألفت النظر إلى أن الصور المكية تعالج العقيدة لإيجاد عقيدة إسلامية صحيحة يصبح صاحبها حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر، يعطي ويأخذ، يذهب ويجيء. وأما فاقد الحياة، فاقد العقيدة الصحيحة، فهو كالميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يمنع. وأعظم أركان العقيدة لا إله إلا الله، أي التوحيد وإثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم والرسالة والبعث الآخر، الاعتقاد الكامل بأننا إذا متنا سنبعث أحياء وسنحاسب على عملنا في هذه الدنيا وسنجزى به ما كان إيمانا وعملا صالحا أدخلنا الله تعالى به الجنة، وما كان شركا وفسقا وفجورا أدخلنا النار والعياذ بالله الواحد القهار. وها نحن مع هذه الآيات الخمس آيات، فهيا بنا أو أربع آيات نتأمل وهي تتلى علينا مجودة مرتلة، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، من القائل هذا؟ إنه أبو جهل عمرو بن هشام عليه لعائن الرحمن، وقطعا معه المشركون في مكة. لما قال هذه القولة؟ قال لن نؤمن بهذا القرآن الذي يدعون محمد الإيمان به ولا القرآن الذي بين يديه كالتوراة والإنجيل. لا نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي سبق أو من الكتب الإلهية وهو التوراة والإنجيل. وسر ذلك أن العرب يسألون اليهود عما يأتي به الرسول، يبعثون رسلهم ويسألونهم، واليهود في المدينة، فسألوه فقالوا نعم، الكتب التي بين أيدينا فيها الإيمان بيوم القيامة والبعث والجزاء، فيها تقرير النبوة والرسل والشرائع، فما جاء به محمد كالذي جاءت به الرسل من قبله. هنا زعم أبو جهل قولته وادعى أننا لا نؤمن لا بهذا القرآن ولا بالكتب التي تقدمته كالتوراة والإنجيل. فأنزل الله تعالى قوله آية من كتاب الله، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا بالذي بين يديه، أي أمام قبله، يعنون التوراة والإنجيل. ثم قال: ولو ترى، هنا بعدما قرر تعالى هذه الحقيقة وهي تكذيب أبي جهل بالقرآن ومن معه من المشركين وردهم كذلك ما جاء في التوراة والإنجيل، بعدما علموا من طريق اليهود أن الله عز وجل هو واحد ويبعث رسله وله لقاء هو يوم القيامة، لما تم هذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللسامعين ولكل مؤمن ومؤمنة ماذا قال: ولو ترى يا رسولنا لرأيت أمرا عجبا، لرأيت أمرا لا يطاق. متى هذا؟ متى؟ إذ الظالمون موقوفون يوم القيامة في عرصات القيامة بين يدي الله. ولو ترى لرأيت أمرا مفضعا عجبا، إي والله، ولو ترى إذ المجرم، إذ الظالمون، والظالمون المشركون الذين عبدوا مع الله غيره فكانوا بذلك ظالمين، والظالمون الذين ظلموا أنفسهم فصبوا عليه أطنان الذنوب والآثام، وهذا موقف الفساق والفجار، الظالمون الذين اعتدوا على المؤمنين وقتلوهم وسفكوا دماءهم. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، فاللفظ عام يشمل الكافر والمشرك والفاسق والفاجر. ولو ترى يا رسولنا إذ الظالمون موقوفون، من أوقفهم؟ الله عز وجل بواسطة ملائكته الزبانية، موقوفون أين؟ عند ربهم تعالى، أي في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول المستضعفون للذين سهلوا لهم الكفر وأعانوهم عليه، سهلوا لهم الفسق والفجور وساعدوهم عليه، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، وهم الرؤساء والحكام والعلماء والمشايخ الذين كانوا يدعون إلى الباطل ويحرضون على الفساد والشر والظلم لكبريائهم وسلطانهم ودولتهم. يقول الذين استضعفوا، من استضعفهم؟ الأغوياء، الأقوياء من رجال الحكم والعلم وما إلى ذلك، يقولون للذين استكبروا وتكبروا وحملوهم على الظلم والفسق والفجور والكفر، لولا أنتم لكنا مؤمنين. والله في عرصات القيامة يقول المستضعفون الذين أذلهم الأقوياء وأهانوهم وحملوهم على الفسق والفجور والكفر والشرك والباطل، يقولون لهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهذا الواقع، فالأشراف والسادة والحاكمون والعلماء من أهل الضلال هم الذين كانوا يأمرون بالفسق والكفر والفساد والشر، والمستضعفون من الفقهاء والعمال ويقلدونهم ويعملون بما يقولون، إما خوفا منهم أو طمعا في مأيديهم. لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذه كلمة من المستضعفين من فقراء ومحكومين وعوام وجهال، يقولون لمن كانوا أقوياء عليهم قادرين على تأديبهم من أهل السلطة، لولا أنتم لكنا مؤمنين، ولكن أنتم حملتمونا على الكفر فكفرنا. والملائكة يسمعون والله يسمع. فما هو الجواب؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم؟ لا أبدا، لا الاستفهام للإنكار. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استكبروا للذين ردا على كلامهم: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ لا أبدا بل كنتم مجرمين. حقا والله كانوا مجرمين، ما في ذلك شك، ولكن هم الذين حملوهم على الكفر على الفسق على الفجور على الشرك على الباطل، كما هو مشاهد. أهل الباطل يتحكمون في الضعف ويسوسونهم إلى الباطل والشر والفساد، سنة الله في الخلق. إذن وقال الذين استضعفوا ردا على قول الذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار، بل مكرتم بنا في الليل والنهار، تأمرون بالفسق والفجور وتبيحون لنا الباطل والشر وتحكيم العقول والأهواء وإبعاد الشريعة، بل مكروا الليل، بل مكركم بنا في الليل والنهار، خداعكم وتضليكم واحتيالكم علينا، كنتم تمنعون من الإيمان الصحيح والعمل الصالح وتدعوننا إلى العمل الفاسد والباطل والخرافة والشرك والضلال، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أن نكفر بالله ونجحد شريعته وعبادته ونجعل له أنداد يعبدون معه، وهو واقع هذا. إذن ماذا قال بعد ذلك؟ قال تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، تجادلوا وتخاصموا وتحاوروا كما سمعتم، لكن لما شاهدوا العذاب سكتوا، ما بقي مجال الحوار. لما رأوا العذاب ما كان لهم أن يتكلموا، أصيبوا بالسكوت والهم والغم، وأصروا الندامة في نفوسهم، كانوا يتبجحون بها نادمين على ما فعلوا من الشرك والكفر بواسطة رؤسائهم ومشايخهم، لكن لما شاهدوا العذاب أصروا ذلك في نفوسهم لأنه غير نافع ولا مجدي. فقال تعالى: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. الأغلال جمع غل، والغل حبل من حديد يجمع يدي الشخص هكذا مع عنقه ويكتف به، الأيدي مع العناق بغل من حديد. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ثم يدفعون إلى الزبانية إلى جهنم والخلود فيها. وجعلنا الأغلال في أعناق من؟ في أعناق من؟ قولوا: الذين كفروا بتوحيد الله فعبدوا معه غيره، كفروا بالله فلم يؤمنوا بوجوده، كفروا بشرع الله فلم يعملوا به، كفروا بما أخبر تعالى فلم يؤمنوا بالغيب، كفروا بالبعث والجزاء فلم يصدقوا الرسل في ذلك، وهو كفر نام. وجعلنا من القائل هذا؟ الله عز وجل بواسطة الزبانية في جهنم جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، ثم قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لا والله، لا والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن ماذا كانوا يعملون؟ الكفر، الفسق، الفجور، الظلم، الشرك، الباطل، ما يجزون إلا به. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لا والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. مرة ثانية اسمعوا الآيات. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. من القائل؟ نسيتم، أبو جهل ومن معه. ما المراد بالذي بين يديه؟ التوراة والإنجيل. ما هي بين يدي القرآن؟ جاءت قبله. ثم قال تعالى ذكر لنا حوارا دار بين الضعفاء والأقوياء، بين المشركين ومن تبعهم. ماذا قال تعالى لرسوله وللمؤمنين؟ ولو ترى إذ الظالمون. عرفنا الظالمون من هم ولا لا؟ الظالمون الذين ظلموا ربهم فأخذوا عبادته وأعطوه لغيره، ظلموا عباده وسلبوهم أموالهم وأعراضهم، ظلموا أنفسهم، صبوا عليها أطنان الشرك والكفر والفسق والفجور وهي آثام لا حد لها. هذا هو الظلم. إذ الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه بلفظ عام. ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم. وإن هذا في أي مكان؟ في ساحة القيامة، فصل القضاء. يرجع بعضهم إلى بعض الحديث، هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا، يرجع بعضهم إلى بعض القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، عرفتم المستضعفين المستكبرين، المستكبرين الأقوياء الحاكمين الذين بأيديهم الحل والعقد، قد يكون مشايخ، قد يكون علماء، قد يكون حكاما وهكذا. فاسمع الحوار ماذا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. حقيقة هم الذين حملوهم على الكفر والفسق والفجور. ماذا قال الذين استكبروا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. ينفون هذا، ما صددناكم، بل أنتم ماذا؟ بل أنتم مجرمون. أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. عرفنا معنى المجرمين وإلا لا؟ من هو المجرم هذا؟ ما هو الذي يسرق فقط ويأكل أموال الناس. الذي يجرم على نفسه يفسدها بأن يصب عليها الذنوب والأثام حتى تفسد العياذ بالله، فيهلكها هو ويقضي عليها. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. بل مكركم بنا في الليل والنهار هو الذي حملنا على الكفر والشرك والباطل. يقولون لمن؟ لرؤسائهم وحكامهم المسؤولين عنهم. إذ تأمروننا بالله، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أي شركاء. ثم قال تعالى وأسروا الندامة لما رأوا العذاب سكتوا، ما بقي بكاء ولا صراخ ولا فعلنا ولا فعلنا. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأغلال جمع غل، ما هو غل الغش، الغل حديدا والعياذ بالله تجعل في عنق الرجل مع يديه، يربط العنق مع اليدين في أعناق الذين كفروا. فهيا بنا نكفر بالكفر ونبتعد عنه ولا ننزل بساحة ولا نرضاه، لأنه هو البلاء. هذا العذاب سماه تعالى بالكفر، وإلا. ثم قال تعالى: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ ماذا تقولون؟ والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملونه في الدنيا. أعمالنا في الدنيا خيرا أو شرا هي التي نجزى بها، لا بالنسب ولا ولا ولا، ولكن فقط بالأعمال. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع في وقت. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب أيضا. ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والبعث والجزاء. التوحيد لا إله إلا الله، فلا يعبد إلا الله ولا يعترف بعبادة غير الله. وتقرير البعث والجزاء، متى يتم هذا في الدار الآخرة المسمى بالقيامة وبالساعة. فيقول تعالى فيخبر تعالى فيقول: وقال الذين كفروا، أي من المشركين، أي من مشركي مكة، قالوا للرسول والمؤمنين: لن نؤمن بهذا القرآن الذي أنزل على محمد ولا بالذي أنزل على من تقدمه من الأنبياء كالتوراة والإنجيل. عرفتم من القائل؟ ما ننسى أبو جهل. وذلك لما احتج عليهم بتقرير التوراة والإنجيل للتوحيد والنبوة والبعث والجزاء، قالوا: لن نؤمن بالجميع، عنادا ومكابرة وجحودا وظلما. ولازم هذا أنهم ظلم معاندون، ومن باب دعوتهم إلى الهدى ستعرض الآيات لهم حالهم يوم القيامة. فيقول تعالى لرسوله وهم يسمعون: ولو ترى يا رسولنا إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي يتحاورون متلاومين، يقول الذين استضعفوا وهم الفقراء المرؤوسون الذين كانوا أتباعا لكبرائهم وأغنيائهم، يقولون للذين استكبروا عليهم في الدنيا: لولا أنتم أي صرفتمونا عن الإيمان واتباع الرسول لكنا مؤمنين. فيرد عليهم الكبراء بما أخبر تعالى عنهم بقوله: فقال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أي ما صددناكم أبدا، بل كنتم مجرمين، أي أصحاب إجرام وفساد. ويرد عليهم المستضعفون قائلين بما أخبر تعالى به عنهم: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكروا الليل والنهار، أي بل مكركم بنا في الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. قال تعالى: وأسروا الندامة، أي أخفوها لما رأوا العذاب. قال تعالى: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، أي شدت أيديهم إلى أعناقهم بالأغلال، وهي جمع غل، حديدة شديدة حديثا يشد بها المجرم. ثم أدخلوا الجحيم إذ كانوا في موقف خارج جهنم. وقوله تعالى: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون، فالجزاء بحسب العمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وكانت أعمالهم كلها شرا وظلما وباطلا. هذا وجواب لولا في أول السياق محذوف يقدر بمثل لرأيت أمرا فظيعا. واكتفي بالعرض لموقفهم عن ذكر ذلك، والله المستعان. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تشابه حال الظلمة والمجرمين، فالعرب المشركون كانوا يركنون إلى أهل الكتاب يحتجون بما عندهم على الرسول والمؤمنين، ولما وجدوا التوراة والإنجيل يقرر أن عقيدة البعث والجزاء والنبوة تبرأوا منهما وقالوا لن نؤمن بالقرآن ولا بالتوراة والإنجيل. كما تقدم رفضوا أن يقلدوا ويتبعوا رسول الله ويؤمنوا بالقرآن وبما فيه، واشتكوا إلى اليهود، فقال اليهود ما جاء بمحمد حق، سبقته أمم فيها رسل وكتب، فلما سمعوا هذا قالوا نكفر بهذا والذي بين يديه، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي تقدمه، وماتوا على كفر، من مات منهم ومن أسلم نجا. نعم. قال واليهود كانوا يحتجون بالتوراة على المسلمين. عجيب أخرى، اليهود كانوا يحتجون بالتوراة، فلما التوراة وافقت القرآن واتفقت معه عادوا إلى السحر يحتجون بالسحر. نعم. قال تركوا الاحتجاج بالتوراة وأخذوا يحتجون بالسحر كما تقدم في البقرة في قول الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الذي وقع للعرب وقع لليهود، العرب كفروا بمحمد ورسالته كذا ولا لا، ثم احتج عليهم بالتوراة وما بأيدي اليهود والنصارى فرفضوا الجميع، لن نؤمن لا بالقرآن ولا بالذي بيده. وحصل هذا لليهود لما وافقت التوراة القرآن واتفقت معه على الإيمان بالتوحيد وطاعة الله ورسوله عادوا إلى الشرك والخرافة وعادوا إلى السحر وقالوا ما نتبع التوراة. وهذه هي حال البشر، هذا ضعف الإنسان. نعم. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض كامل لموقف من مواقف يوم القيامة ومشهد من مشاهده. تقرير عقيدة البعث والجزاء، والله لنعم التقرير كما سمعتم، عرض كامل يقول المستضعفون ويقول المستكبرون، ما كان جدال حوار، متى تم هذا؟ يتم والله يوم القيامة. هذا تقرير كامل للبعث والجزاء في الدار الآخرة. نعم. ثالثا وأخيرا بطلان احتجاج الناس بعمل العلماء أو الحكماء وأشراف الناس إذا كان غير موافق لشرع الله تعالى وما جاء به رسله من الحق والدين الصحيح. نعم معشر المستمعين، ما نحتج بقول العالم الفلاني ولا بالشيخ الفلاني ولا ولا ولا بالكتاب الفلاني، لا احتجاج إلا بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ما نقلد المشايخ الضلال يضللوننا، وكم وكم أضلوا والله ملايين، يريدون أن يبقوا رؤساء حاكمين عليهم متصرفين فيهم. الحكام أضلوا أمم بكاملها وحملوهم على الباطل والشرك والكفر. الآية تنبه إلى هذا، تحذر، ما نطيع إلا من أمرنا بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد شاهدنا الحال، وإلا هذا الموقف أمامنا، بل مكر الليل والنهار يتأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. والله تعالى أسأل أن يثبت المؤمنين والمؤمنات. والآن مع سماع الآيات مجودة مرتلة